ضياؤه هو النور يهدي العائلين ضياؤه وفي العشر ظليل للمرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة صلى الله عليه بها أمطر في الخافقين سماؤه ومسكنه الحشا أيا نازعا عني ومسكنه الحشا أجب من ملأ كل النواحي ندوه صلى الله عليه أجيب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي صل عليه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما مرضت فكان الذكر برأن علتي صلى الله عليه فيا عبدا ذكرا لقلبي شفاؤه صلى الله عليه إذا علم عشاق دائي فقل له فإن لأحباب قلبي دواؤه بخير المرسلين مؤمنين. العود فؤادي. صل عليه بخير المرسلين والعود. صلى الله عليه فأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه صلى الله عليه. أيا سيدي قلبي بحبك بائح يا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه. صلى الله عليه فيا ربي شاء برؤيتي سيدي فيا ربي شالفني برؤيتي سيدي وأجري صدى قلب كثير صداؤه. صلى الله عليه عليه صلاة الله ما حبت الصباح. صلى الله عليه وما أطرب العادي فطاب عداؤه. صلى الله عليه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون والنور يهدي الحائرين ضياؤه. يا رسول الله انظر إلينا. اشفع لنا في حاجاتنا عند الله. يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله. يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة. حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم شافع فينا بجاه عندك. اللهم شافع فينا بجاه عندك. اللهم شافع فينا بجاه عندك ببركة وكرامة الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه بسر وأسرار الفاتحة. Hadirin hadirat jemaah Majlis Walid wa Ta'lim Riyadul Jannah, sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid, sebagaimana biasa mari kita dengarkan bersama dan melanjutkan ta'lim kita dari kitab Arba'in An-Nawawi atau hadis Arba'in yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Mohon seluruh jamaah untuk tetap tenang, untuk tetap khusyuk, untuk tetap sabar sampai akhir majlis. Semoga dengan kesabaran jenengan semua, insya Allah memberkahi keluarga jenengan semua, dan insya Allah perkumpulan ini menjadikan perkumpulan yang barokah. Dan semoga jenengan semua diparingi sehat wal afiyah, zahir wa batin. Mugi jenengan diparingi istiqamah. Dan kita doakan bersama, khususnya para habaib, para alim ulama, para kiai, dan tim hadrah, dan keseluruhan kesemuanya insyaAllah diparingi sehat wal afiyah, zahir wa batin. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barabbah, tafaddal fa'alikum mashkura. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب، جميع العلماء، جميع المشايخ، جميع الأساتذة، نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي، وخادم المجلس قسرافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي. هدر هدر جمع مجلس المولد وتعليم رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau hadis Arba'in yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Hadithu Thalith Wal-Ishrun, hadis ke-23. An Abi Malik, An Abi, عن أبي مالك حارث الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض الصلاة نور الصلاة نور والصدقة برهان والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها رواه مسلم. Hadis yang ke-23, untaian mutiara yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-23 dari seorang sahabat yang bernama Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, At-tuhuru syatrul iman, kesucian itu setengah atau 50% dari keseluruhan iman. Kalau iman itu 100%, maka 50%-nya adalah dari kesucian. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersabda, Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, at-tawabin. Orang yang mensucikan dirinya dengan bertaubat, batinnya disucikan dengan taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta dengan orang-orang yang mensucikan fisik atau zahirnya. Bagaimana suci ini? Suci dengan menjaga senantiasa mempunyai wudu. Punya wudu. Jadi berwudu bukan hanya ketika sholat saja, bukan hanya ketika membaca Al-Quran saja, tetapi kapanpun berusaha mempunyai wudu. Mau berangkat kerja, punya wudu. Mau hadir ke majlis, punya wudu. Dawamul wudu. Ini yang selama ini diajarkan oleh para ulama, para fuqaha. Mereka menjaga dawamul wudu. Jangan sampai wudu itu hanya untuk sholat saja. Contoh ya, misal doang. Berangkat ke Riyadul Jannah, berangkat sebelum maghrib, terus maghrib berhenti transit untuk sholat maghrib. Ya, selesai sholat maghrib, naik kendaraan lagi melanjutkan perjalanan. Datang waktu isya, berhenti untuk transit sholat isya. Ternyata ketika akan sholat isya, wudhunya sudah batal. Tidak dawamul wudhu. Padahal kita diminta dawamul wudhu, senantiasa dalam keadaan bersuci. Saya pernah bertanya, loh kenapa kok tidak sholat atau kenapa wudhu lagi? Tadi sudah batal, Bib. Loh batalnya di mana? Kan tadi selesai dari maghrib, selesai dari masjid, langsung masuk ke mobil. Selesai turun dari mobil, kok sudah batal? Buang anginnya di mana ini berarti? Faham? Kita diminta untuk dawamul wudhu. Kenapa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu setengah atau 50% dari kesempurnaan iman. Yang pertama. Kemudian, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat dikir alhamdulillah, pahalanya memenuhi timbangan amal kita kelak pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah lebih perjelas lagi, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat zikir tasbih yaitu subhanallah, dan kalimat tahmid yaitu alhamdulillah, pahalanya andai katakan dibentuk dalam bentuk fisik, bentuk sesuatu, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, pahalanya kalau ditumpuk-tumpuk maka akan memenuhi dari ujung langit sampai permukaan bumi. Demikian banyaknya, demikian luar biasanya pahala kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah. Wassalatu nur, dan salat itu cahaya. Dalam riwayat lain, satu riwayat Rasulullah, idza hammahu syai' badara bis-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan suatu masalah yang membuat beliau susah, permasalahan yang pelik, maka Rasulullah bersegera untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, Rasulullah merasa lega. Rasulullah berkata, Alhamdulillahilladzi ja'alat gurrata aini fis salah. Alhamdulillah yang telah menjadikan penyejuk kedua mataku, ini adalah sholat. Selesai sholat, Rasulullah bercahaya wajahnya, bercahaya jiwanya. Itulah makna as-salatu nur. Sholat itu cahaya, cahaya yang menerangi jiwa, cahaya yang menerangi wajah orang yang sholat. Ini tafsir dari makna dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sholat. Apa artinya? Jiwanya bercahaya, wajahnya bercahaya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah membaca satu hadis pun. Saya belum pernah membaca satu tafsir pun yang mengatakan bahwa tanda orang sholat atau tanda orang banyak sujud itu jidatnya hitam. Saya tidak pernah membaca dalam kitab sejarah, kitab hadis, kitab tafsir yang mengatakan Rasulullah itu jidatnya hitam. Juga belum pernah ada saya baca yang mengatakan bahwa Al-Khulafa'ur Rashidun, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka jidat mereka hitam. Saya hanya ingin mendengar, saya ingin tahu ada enggak dalilnya dari Al-Quran jidatnya hitam, ada enggak dalilnya dari hadis jidatnya hitam, ada enggak tafsir Al-Quran yang mengatakan jidatnya hitam, ada enggak kitab-kitab sejarah yang mengatakan jidatnya hitam. As-salatu nur, salat itu cahaya yang menerangi jiwa dan menerangi wajah. Sallallahu ala Muhammad. Saya lanjutkan hadis kita ke-23. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan, dalil, tanda kesempurnaan iman seseorang. Baik sedekah al-wajibah, sedekah yang wajib yaitu zakat, ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau kewajiban ini ditunaikan merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Ataupun sedekah yang mandubah, sedekah yang sunnah, entah itu amal jariyah kepada masjid, kepada majlis, kepada pengajian, atau infak, atau Anda memberi orang yang tidak mampu, memberi kepada anak yatim, itu adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Sebaliknya, orang yang tidak mau bersedekah, orang yang pelit, yang tangannya menggenggam, tanda bahwa imannya tidak sempurna. As-sadaqatu burhan. Was-sabru dhiya, dan kesabaran itu sinar yang menyinari jalanmu di dunia dan di akhirat. Sabar yang bagaimana? Sabar berpegang teguh kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sabar terhadap sunnah, berpegang teguh kepada hadis, mempelajari hadis, mengamalkan hadis. As-sabru dhiya, kesabaran terhadap syariat Islam ini melalui Al-Quran dan hadis akan memberikan engkau sinar yang menyinari jalanmu di dunia sampai akhirat. Wal-Quranu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Hujjah bagimu artinya saksi yang meringankan engkau, saksi yang membela engkau kelak pada hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meringankanmu dan memberikan syafaat kepadamu kelak pada hari kiamat. Sebaliknya, Quran juga menjadi saksi yang memberatkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah menceritakan bahwa Al-Quran ini kelak pada hari kiamat akan diwujudkan laksana manusia, dilaksanakan sebagai seseorang. Quran tersebut kelak akan berkata, bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, engkau memberikanku kepada orang ini, tapi ya Allah, dia lalai terhadap diriku, kata Al-Quran. Dia lalai untuk membacaku, dia lalai untuk mempelajariku, dia lalai untuk mengamalkanku, bahkan dia melanggar diriku. Hujjatun alaika, saksi yang memberatkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiguha wa mubiguha. Setiap manusia berusaha, bekerja keras untuk bertransaksi dengan dirinya. Apa maksudnya? Setiap orang bertransaksi terhadap dirinya. Transaksi jual beli ini mencari untung. Kan begitu? Ada orang jual cari rugi? Gak ada. Setiap orang jualan, jual beli, transaksi mencari keuntungan. Nah, setiap orang, Rasulullah gambarkan, bertransaksi terhadap dirinya. Transaksi ini bisa rugi, bisa untung. Famu'tiguha, maka orang yang untung dengan transaksi tersebut adalah yang berhasil menyelamatkan dirinya dari ancaman api neraka. Famubiquha, tapi ada yang buntung dalam transaksinya, tidak untung. Yang merugi dalam transaksinya, yaitu yang dalam kesehariannya dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari ancaman api neraka. Sallallahu ala Muhammad. Coba secara simpel, hari ini saja, sehari penuh, mulai pagi sampai nanti malam, kira-kira usaha kita, amal perbuatan kita selama sehari, kelakuan kita sama selama sehari, kira-kira banyak yang akan menghantarkan kita ke surga, atau sebaliknya, justru selama hari ini lebih banyak yang akan menggelincirkan kaki kita untuk terjerumus ke dalam neraka? Jawab pada diri masing-masing. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفه إلى السماء مهميا بذلك الرفي لأن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غسيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة وقشعريرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصله من الكرمة في عوالم شهادة والغيوب تحركت سمة المتكلم إلى نسر محاسن الخلق هذا السيد وأخلاقه يعرف السامع ما أكرم الله به من الوصف الحسن الخلق الجميل الذي خصصته به إناية خلاق فليقابل السامع ما أمليه عليه من الشرف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمع من الأوصاف الحبيب على الرتبات العالية فليس يسامح هذا السيد في خلقه وخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار الحكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية العزلية طبعته على أحسن على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة البدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم ربوع القوم أبيض اللون مشرفا بخمرا واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرا وله الاهتداء الكامل في مفاصل وأطراف والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصاف لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفائس الضرر ولقد أوتي من جوامع الكلمة يعجز على الإذيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزه بالعيون في حدائق محاسن جمالك فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثالك سيد ضحك التبسم والمسيح وينا ونوم الإغفاء ما سوى خلق النسيم ولا غير وحي الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم وقاقر وعصمة وحياء معجز القول والفعال الكريم الخلق والخلق معصيت معطاء وإذا مسافك أنمه ينحط من صبب فيفوت السريع المسي من غير حبب فهو الكنز المتسلم الذي لا يأتي على فتح باب أوصاف مفتاح والبدء الذي يأخذ الباب إذا تغيلته أو سناه لهالا حبيب يغار البطر من حسن وجهه تهيت الألباب في وسع معناه فماذا يعرف القول عن وصف يعجز الواسفين أو يرك الفحم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسن فلو أحدثنا للبدر عند تمامه لم يوسفي ولا تفنن وصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوسفي فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بارك عليه وعلى صلى الله عليه ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك أن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أسد نفسه خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين خرما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الخلق الصغل وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه وهو له الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مغازه الذي أعلاقه الأيبة القوية التي ترتعد منها فرائس وبيائي من البرية ومن نظري به تأطرد ترك والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمغافر صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسوسيا فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أدمته بوجه حبيبي وشاره وله الغلا في مجهه ومكانه أوصف إنزل قد تعالى مجدها أحدت على نجم السواب إلاني وقد انبشر قلم في تدوين معافة العلم من وقاه مولد نبي الكريم وحكاية ما قلم الله به هذا الأمد المقرب من التقريم وتعظيم والخلق العظيم وسلم مني أن أمسك أئنة كلام في هذا المقام وعن السلام على سيدنا نام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يجر الختم كما يجر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رسول الله صل عليه سلام الله بركته ودين الحسنى بحرمته وأنسنا في الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظي سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وكرمة الفاتحة، وبحق من أنزلت على الفاتحة، نسألك أن تجعلنا من أهل الخير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا من كل محنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير. اللهم اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بالقبول إن شاء الله. أفضل ذكري فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الكرسي والسلام على الأخلاص والمعودتين ثم الراحية والدينا والديكم أمتنا أمتكم أمت المسلمين خصوصا إلى روح كي قس عبد الرحيم بن كاجي عم الشادني ثم إلى روكيه عبد المنان ثم إلى بابا مرزوكي ثم إلى بابا serta itu maila rubah darsi itu maila ibu sarmini tu maila bapak sahih tu maila bapak sanan tu maila rkai naim tu maila gitu maila rkai abdul aziz ajrakumullah al fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعم الشدى يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجعل سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وعصينا قبل ثم قرأنا من قول العظيم ما هلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا بحمد ما قلنا من قول يا الله يا رسول محمد صلى الله في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم الثواب الذين حبيبنا وشفعنا وردنا وعمسنا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأذرته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ينحل كل صواب القرابة والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان لهم دين ثم الأرواح السنة الصبع إنما كان من الشاهد ومغاربها ثم إلى روح حسوسا إلى روح عبد الرحيم بن أحمد شادي ثم إليك عبد المنن ثم إليك أبا مرزوك ثم إلى بابا سرطعي ثم إلى بابا درسي ثم إلى البو سرميني ثم إلى بابا ساهي ثم إلى بابا سنن ثم إليك إنم ثمك عبد العزيز ثم رحي والدينا والديكم وأمتنا أمة المسلمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. الله اجعلنا نسعد لو بين يديهم. الله اجعل فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحم وفي عفو عنهم واجعل جنة أمهم. الله اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران بجودك وكرم ارحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرة المحترمين سجنب برا حبائب dzurriyah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita muliakan dan senantiasa kita cintai, wabil khusus khadim al-majlis al-habib Abdurrahman bin Hashim Baragbah dan segenap para habaib yang tidak kami sebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kepada beliau. Hafizahumullah wa ra'ahum. Segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Syadzili dan khadim al-majlis Gus Rafi'ul Hamid bin Abdul Rahim bin Ahmad Syadzili, kemudian dhaiful halagah, tamu kita Kyai Haji Miftahul Akhyar, hafizahumullah war'ahum, yang kita muliakan dan kita cintai dan kita taati al-umara, segenap para penyelenggara negara ini, pemerintahan desa Petung Sewu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin hadirat jamaah majlisul maulid wa ta'lim Riyadul Jannah. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam ke-21 dari safari maulid 40 malam Semalang Raya. Alhamdulillah sudah melebihi separuh perjalanan. Semoga diberi kekuatan dan istiqamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang sudah pukul 10 lewat 30 menit. 10 lewat 30. Waktu kita semakin terbatas dan semakin larut malam. Marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh sahibul wilayah, sahibul hajah, dan sahibul bait kepada yang terhormat Bapak Ustaz Syukir. Kami persilahkan. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segenap para khabaib duriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus panjenenganipun khatibul majlis al-khabib Abdurrahman bin Nasim Barobah beserta para khabaib yang lain yang tidak sempat atau tidak mampu kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi kehormatan kami kepada beliau-beliau yang sangat kami muliakan, dan segenap para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun khatibul majelis Gus Rafi'ul Hamid bin Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Sadzili ingkang sangat kawula muliakan, lan dumateng Kiai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Sadzili ingkang sangat kawula muliakan, lan dumateng Kiai Haji Miftahul Akhyar, lembaga tertinggi Ru'yah Suriah wilayah Jawa Timur dua periode ingkang sangat kawula muliakan, lan dumateng segenap para alim ulama yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi kehormatan kami kepada beliau, dan yang kami muliakan segenap para pejabat pemerintah sipil ABRI, kepala desa seluruhnya, Pak RT semuanya kami muliakan, dan segenap para panitia, para bapak ibu, segenap ketua muslimat Kecamatan Wager beserta jamaahnya semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah di sini kami sebagai panitia, pertama matur nuwun atas rawuh panjenengan sedaya para habaib dan para kiai serta para jamaah semuanya, yang kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir kami berterima kasih kepada segenap pengurus, teman-teman pengurus Korwil sewilayah Malang Raya yang menyempatkan diri dan jamaahnya bisa hadir di wilayah kami Kecamatan Wager. Kami doakan mudah-mudahan seluruh ketua Korwil Semalang Raya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan untaian mutiara ilmu dan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Rais Syuriah PWNU Jawa Timur kepada yang terhormat Kyai Haji Miftahul Akhyar. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bishumusil ma'arif wal anwari wal yaqin. Walladzi aslal ijma' liqiraati nahwi manaqibil ulama wal auliya alladhi la yakhlu min wa'din mu'assirin yaqulu bi 'amatil mu'minin wala shakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah asy-syekh Abdul Qasim Al-Junaidi anna dhalika mimma yu'idu qulubal muridin bishahidi qawli ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inda dhikri salihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an yabidin warhamna ma'um birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Hadratil kiram al-izza, habaiban al-kiram, sadatina al-izam, min diriyatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi muqaddamatihim al-habib Syekh Abdul Rahman bin Hasim Barakbah wa jami' al-habaib al-mukarramin al-mu'azzamin Ra'isul Majlis Riyadul Jannah Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Hadratin Makarram Gus Rafi'ul Hamid beserta Hadratin Makarram Ki Abdul Qadir Syadili Panitia Majlis Ta'lim Maulid wa Ta'lim dan semua hadirin hadirat pengurus NU, mungkin ada dari unsur pengurus cabang MWC Ranting dan semua banom, disebut tadi pimpinan muslimat wakil dan semua jamaahnya rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau tidak keliru bunyinya demikian, waditu lau ra'aitu ikhwani qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qal antum ashabi walakin ikhwani alladzina yu'minuna bi min ba'di wa lam yarawni al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku gandrung kepingin melihat saudara-saudara. aku rindu kepingin melihat, ketemu secara fisik saudara-saudaraku. Betapa terkejutnya para sahabat di saat itu yang mengingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau, para sahabat, matur, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudara baginda ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah ikhwan bagi baginda ya Rasulullah? Bulu-bulu penika teretan-teretan panjenengan ya Rasulullah. Kenapa baginda kok masih bertanya dan rindu ingin ketemu dengan saudara-saudara baginda? Kami ada di hadrat panjenengan ya Rasulullah. Kami ada di sekeliling panjenengan ya Rasulullah. Lalu siapa itu ikhwan panjenengan yang engkau rindukan, yang engkau gandrungi ingin segera ketemu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, pejuang-pejuang yang selalu mendukungku dalam keadaan senang dan keadaan susah, memperjuangkan segenap dengan mahabbah kalian, habis-habisan. Lalu yang aku maksud dengan ikhwani, saudara-saudaraku, adalah mereka-mereka orang yang beriman kepadaku jauh setelah aku, jauh tempatnya, jauh negaranya, jauh rumahnya, bahkan ada di Wagir Malang. Mereka datang berbondong-bondong ribuan, tidak mengenal hujan, tidak mengenal dingin, datang duduk. Mereka beriman kepadaku, membawa cinta kepadaku. Itulah mereka-mereka yang aku gandrungi. Mereka adalah orang-orang saudara-saudara yang aku rindu, ingin bertemu segera dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesera mereka, sinten iki ternyata yang dimaksud orang yang digandrungi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sedaya, Pak, Bu. Panjenengan sedaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang jauh di sana kelihatan kecil-kecil seperti semut. Panjenengan ingkang dipun gandrungi, dirindui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Kanjeng Nabi rindu kepanggi panjenengan. Kanjeng Nabi sangat merindukan, gandrung. Terus kira-kira panjenengan terus pundi nggih gandrung? Rindu. Estu. Wau, bacaan selawat di waos panjang maos. Begitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa ingkang panjenengan waos selawat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu tanda rindu, tanda cinta. Tapi masih sebagian daripada cinta. Ternyata rindu dan cintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar, lebih tebel daripada rindu kula, cinta kula dumateng Kanjeng Nabi. Tapi muga-muga bekal ini bekal yang manfaat, bekal yang terus menebal, membesar, sehingga mendara mendaging. Tiada waktu, tiada saat, tiada hari, tiada minggu, tiada bulan, tiada tahun, kecuali cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. selalu menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah salam Muhammad. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahmukumullah. Kula wau begitu turun di sini dan masuk ke lingkungan panjenengan sedoyo. Habis. Luar biasa. Betapa kecil cinta saya, kecil amal saya, kecil perjuangan saya dibanding cinta, perjuangan dan amal panjenengan sedoyo niki. Duduk di bawah dalam keadaan dingin, hujan kanan kiri basah, panjenengan tenang dengan khusyuk. Senajan ono sing kehusuun sama manduk-manduk nih, tapi muka-muka kecatet kabeh sebagai rasa cinta dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepiang ingkang boten gadah rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi, balak Pak. Balak. Celaka di dunianya, apalagi nanti di Imam Ibnu Rajab dawakan annal mahabbata anna mahabbatar rasul aslun min usulil iman. Cinta Rasulullah adalah pokok daripada pokok keimanan panjenengan sedoyo. Iman panjenengan, bahkan amal panjenengan itu ditentukan dengan kecintaan sampean dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beramal sama benjut, gosong, batu'e, dengkuli sama ngapal. Yeah. Bahkan ingin sholat ke masjid, ngesot. Tapi cintanya kering dumateng Rasulullah. Percuma, Pak. Ini termasuk karya almarhum al-mafurlah Ki Abdul Rahim. Yang setelah membina panjenengan, mengajak panjenengan perjuangannya, beliau wafat dalam usia yang muda karena cintai dumateng panjenengan, dikorbankan waktunya, kesehatannya, gak peduli. Ini seperti apa yang telah saya dengar, dan ini otomatis ujian bagi panjenengan setelah ditinggal beliau. Kira-kira buyar apa enggak iki? Majelis tak maulid wa taklim Riyadul Jannah. Nek gak buyar, makin besar, makin bertanda ketulusan beliau dan semua habaib, para pengasuh yang melayani panjenengan. Dan malam ini kita buktikan panjenengan begitu semangat, begitu khusyuk, tanda ketulusan almarhum al-mafurlah. Mudah-mudahan penerusnya diberikan penerus yang khairun mimma taqaddam. Allahumma ma'an ta'akhara khairun mimma taqaddam. Tidak apa-apa, kita doakan Kiai Abdul Qadir Gus Rafiul Rafiul Hamid, Rafiul Hamid dan semua, bahkan yang hadir ini, karena beliau pun menginginkan anak cucu dan semua adalah lebih baik daripada beliau. Apalagi beliau sudah di alam barzah, tidak ada kepentingan-kepentingan dunia. Doanya untuk sampean, untuk semuanya ini. Maka syukurilah kita punya pemimpin sing begitu sangat memperhatikan keadaan umat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mireng sejarah sirah nabawiyah, bagaimana beliau menjelang wafatipun, menjelang ketemu dengan Rafiqil A'la yang terucap ummati ummati ummati. cinten umat ini panjenengan sedoyo umat yang terbaik, dan itulah tanda pemimpin di akhir hayat. Apa yang selalu diingat, apa yang selalu menjadi hal yang terpenting di saat mengakhiri hidupnya, dan selalu disebut itu tanda adalah waktu hidupnya yang dipikirkan adalah umat. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten seseorang ini termasuk masyarakat kita, tonggo. Beliau menjelang wafat, menjelang meninggal, mboten cepat-cepat mati. Diwacak no puais, si kejet-kejet mawon. Ngeten tok. Kali tangan ini ki ngeten. Dia punya putri, sanjang bu, itu ayah kok begini-begini sambil menyuarakan suara itu mungkin minta tasbih itu bu. Berikan segera tasbih, mungkin menjadikan sebab dia husnul khatimah. Ibunya adalah istri daripada calon orang yang meninggal, tahu perilaku daripada suaminya selama hidupnya. Apa jawab ibunya? Terserah kamu. Maka diberi tasbih, dilepas, diberi tasbih, dilepas. Akhirnya ibunya membisiki pada anaknya, nak, gulungkan uang 100.000, masukkan ke dalam genggamannya. Begitu uang dimasukkan ke genggaman, langsung berangkat dia. Awarahum. Kata ibunya, inilah bapakmu dulu. Makanya saya tidak percaya kalau dia minta tasbih. Wong hidupnya selalu ngitung duwe. Bahkan duwe ini diternakan. Dipaksa bertelur, dipaksa punya anak putu. Maka dia hampir meninggal. Apa yang dia kerjakan? Ini yang menjadi keingatan, tanda-tanda ingatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang ajal, umati, bukan keluargaku, bukan anakku, tapi sampean semuanya. Wassalamu Muhammad. Monggo kita tingkatkan cinta. Jangan cinta ini setahun sekali. Alhamdulillah majelis Maulid wa Ta'lim mengadakan safari 40. Kenapa 40? Ini rahasia yang luar biasa. Para nabi diangkat menjadi nabi hampir rata-rata usia 40 tahun. Karena 40 itu lambang kestabilan hidup. Lambang ketenangan. Kalau ada orang sudah usia 40, setola-tole, karaoke kanan kiri oke, jangan harap. Jangan harap. Makanya Rasulullah SAW di dalam satu riwayat belum menyatakan, menceritakan bagaimana para malaikat minas sayyahin begitu menjelang maghrib terus panggil-panggil, ya abna al-ishrin jahidu wajtahidu, wa ya abna al-thalatin la taghurrannakumul hayatud dunya, wa ya abna al-arba'in, ini maksudnya wattinu anfusakum. Hai saudara-saudara manusia Bani Adam yang usianya 40 tahun, mantapkan dirimu, tunjukkan identitasmu, jangan tolak-toleh, stabilkan hidupmu, lempeng urusanmu, ojo macem-macem, ibadahim harus meningkat. itu usia 40 tahun. Ini 40 safari, ini digarapan di samping itu agar mendapat barokahnya hadis itu tadi, supaya kula panjenengan niki dadi wong sing lempeng, wong sing lurus di saat banyak orang lain yang menggak-menggok, genit terus lari sak niki. Hidupnya selalu genit, tapi panjenengan dengan majelis, majelis maulid dan taklim Riyadul Jana ini agar lempeng. Tapi istiqomah mulai pertama sampai 40 tetap hadir. Oke, ini semua yang hadir dari seluruh Malang Raya. Alhamdulillah. Wis aja akeh-akeh. Wis sakmene wong nek lempeng, jangankan Malang, jangan Jawa Timur, Indonesia insyaallah akan lempeng semua. Barokai panjenengan sing lempeng. Barokai safari 40 hari ini. Bahkan dunia. Ini loh sekarang ini butuh lempenge wong, lurusi wong. Yeah. Sudah kurang 5 menit. Yeah. Ini panjenengan ini yang dibutuhkan sekarang. Sanggup lempeng? Sanggup lempeng? Saniki butuh wong sing lurus, sing bener. Wong pinter wis kakean. Sing gawe pola gara-gara ngeten iki lah wong sing pinter-pinter. Tapi pintere gak lem. Nah, ini diharapkan jenengan. Yo pinter iku penting, tapi lempeng luwih penting daripada pin. Orang penting itu bagus, langetan nggih. Wong penting iku apik, tapi wong apik luwih penting daripada wong sing pen. Langetan lho. Nggih. Jadi itu orang yang paling dekat pada Allah, lurus, lempeng, itu yang paling penting. Walaupun dia tidak penting di hadapan masyarakat, di hadapan orang. Hadir tidak ada yang noleh, tidak ada sing nyopo. Gak teko gak ono sing nakokno. Mati gak ono sing takziah, gak ono sing nahlili. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan. Lau aksama 'ala Allah la abarrah. Bahkan dalam hadis yang lain, inna lillahi ibadan matfu'il matfu'i bibabil ala abwab ala bilbabil abwab. Dia selalu ditolak masuk ke rumah, tidak ada lowongan. Masuk ke rumah yang satunya mohon maaf sakwelasi, dikira orang kiri. Bahkan disebut gubro ash-ash, rambutnya ruwok-ruwok, gak teratur. Tapi lau aksama Allah la abarrah. Kalau dia sudah mengangkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diijabai dengan Allah. Kenapa? Karena dia orangnya lempeng dan lurus, walaupun tidak penting dalam kehidupannya. Jadi orang penting itu baik, tapi jadi orang lurus dan benar itu lebih penting daripada orang yang benar. Mudah-mudahan yang hadir sini menjadi orang-orang yang lurus dan benar. Mudah-mudahan doanya disembadani dening Gusti Allah. Mujab da'wah. Muga-muga kabeh amale dipun tampi dening Allah. Barokah umure, barokah urip, rezekine, keluargane sakinah madah, wangsul dari beriki tempat mendapat barokahnya ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh para habaib. Dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten guna manfaate. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pengumuman. Yang pertama, safari Maulid malam ke-22 hari Rabu 14 Januari 2015 berempat di perempatan Jalan Raya Hasanuddin, Desa Pesanggerahan, Kota Batu. Malam ke-23, Kamis 15 Januari 2015 bertempat di Lapangan Kalpataru, Jalan Kalpataru, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang. Malam ke-24, hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 bertempat di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Jendrami, Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Kemudian juga ada undangan terbuka maulid yang dilaksanakan pada hari Jumat. Hari Jumat tersebut tanggal 16 Januari 2015 bertempat di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Riyadzul Jannah 2, yaitu di kediaman Gus Abdul Ghadir bin Ahmad Syadzili di desa Putuk Rejo, Gondang Legi, Kabupaten Malang. Insyaallah maulid dimulai setelah sholat Jumat. Marilah kita akhiri dengan bacaan barokah Al-Fatihah, kemudian doa khitamul majlis. Sebelum talqidul dzikir, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Yang pertama, biniyatish syifa. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususnya Ibu Sumiatun. Amin. Hajah Latifah. Amin. Bapak Wasis. Amin. Ibu Ngatinem. Amin. Ibu Yuli. Amin. Kiai Haji Ahmad Badri. Amin. Ibarakul Habib Ali Muhammad Al-Habsyi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Fatihah yang kedua yaitu ditujukan kepada saudara-saudara kita yang berakikah. Yang pertama, Bapak Sanusi, Ibu Samiatun, Saiful Paundra Daya Tauhid, Sunarti binti Warto, Ibu Lili, Ibu Solihah, Bapak Nasirimuddin. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lahadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghanabi nasta'in nasta'in nasta'in firadal ladina an ta'lamu wa'dhubu 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, minta fardhul Fatihah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dalam pembangunan Masjid Darussalam yang di depan kita, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Habib Ali Muhammad Al-Habsyi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bizirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana min nasta'in ya rasul nasta'in surat al-ladina ta'ala. Wallahu amin. Fatihah terakhir yaitu mohon doa ibu utama yang mau menjalankan ibadah umrah, mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hasil hajatnya. Amin. Barakatul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alladzina amanu wa tathma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tathma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mazkur bi kulli lisan. Al-mazkur bi kulli لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله الله يا الله لا نبي القبول يا ربي صلي على المختار طه رسول الله الله يا الله لا نبي القبول يا ربي صلي على المختار rangkaian Safari Maulid 40 malam untuk malam yang ke-21 pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua atas nama masyarakat Petung Sewu Kecamatan Bagir, atas nama panitia pelaksana, atas nama seluruh jamaah Majelis Maulid wa Taklim Riyadul Jannah Korwil Wakil, menyampaikan terima kasih atas rawuh panjenengan semua. Insyaallah rawuh panjenengan semua membawa barokah untuk warga Petung Sewu dan Wagir pada umumnya. Saya ingatkan kepada seluruh jamaah agar tetap hati-hati, agar tetap hati-hati terhadap barang bawaan panjenengan. Hati-hati terhadap tangan-tangan yang berniat jahat, dan hati-hati atas bekal yang panjenengan bawa.